أوقد رقى لي؟ قالوا بلى. قال فماذا أعطيتم الرجل؟ الدين بدأ تجني. الولد قالوا أعطيناه 100 من الإبل. قال أما قد بخستم الرجل حقه علي به؟ جوتان جابوا يا هذا إن ابني لؤي قد أعطاك 100 من الإبل وأعطيتك مثلها. ميتين بعيد دي عزيمة مصاع. يا جماعة 200 بعير ضرب لنا في عشرين ألف. البعير بعشرين ألف كم دي 200 مليون؟ ده غنى غنى نادر الجلد. يا جماعة ده ده ده ده في البخاري ومسلم. في البخاري ومسلم الرجل شال بعام 200 دي ما مشاهل وجا راجع للرسول صلى الله عليه وسلم وقف في ظاهر المدينة حكاية صلى الله عليه ودخل على الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول قال يا هذا ألم تغادر المدينة منذ ثلاث ما قبل ثلاث يوم أجيتني وودعتني وما مشيت ليه؟ قال يا رسول الله الحقيقة في حاجة حصل. قال لي شو حصل؟ قال لي في طريقي إلى أهلي وجدت كذا وكذا. ضحك علي قصة. قال له طيب سويت شنو انت؟ قال له قرأت بأم الكتاب وما معي من القرآن. قال له الله ما قرأت إلا أم الكتاب وما معك من القرآن؟ قال له والله ما قرأت إلا أم الكتاب وما معي من القرآن. قال له اذهب وخذ ما أتوا لمن أكل برغية باطل فقد أكلت برغية حق. إذا كان الناس بيأكلوا برغة باطلة انت أكلت برغية حق. أمشي وبختك خلاص ربنا أغناك وأداك 200 بعيد. أجازه الرسول صلى الله عليه وسلم رجع لأهله مسلم ومعه 200 بعيد. قال فكانت نواة لمالي. صار من الأغنياء. المال زمان من العرب يقولوا والإبل. صارت نواة لمالي. دي يا جماعة العزيمة. دي الرقية. الصحابة كانوا يرقون بعضهم والرسول رقي والرسول طلب أن يسترقى لأبناء جعفر وكل هذا يدل على أن الرقية أمر جائز والعزيمة أمر جائز. طيب أنا عملت دراسة صغيرة في هذا الباب سميت التعاويذ والرقى في ضوء الكتاب والسنة. الجمعة الجاية انا بجيب منها مجموعة مجان بس غالتي بلقال واحدة حظه وان ما بلقاها على كيف بجيب لي 50-60 واحدة بخدتين هنا. القارئ المفيد. القارئ المفيد. المفيد بمعنى الذي يمكن ان ينقل الامر الى غيره. تاء ممكن يشيلها يستفيد منها لاني جمعت فيها الاثار الصحيحة والاحاديث الدالة على ذلك و لتكون بذلك حجة للقوم وللفقراء عشان لو دي واحد غالته في العزيمة ولا غالته في الرقية تكون المسألة لها دليل ولها برهان. هذا عن الرقية وهذا ايوه بالنسبة للرقية الرسول صلى الله عليه وسلم تقول السيدة عائشة المسألة بتاعت التفاف بتاعت التف تف تف دي قال أخذت أجمع بزاغي ثم أدفه. قال السيدة عائشة تروي في صحيح مسلم قالت كان إذا جاء للرسول صلى الله عليه وسلم بمريض أي مرض إذا جاء له بمريض وضع أفرد سبابته ثم وضعها على لسانه ثم وضعها على الأرض ثم وضعها على المريض كده وبعد في الواطة يخدتها في المريض. كان يقول شنو يرقي؟ يقول بسم الله ربنا بسم الله ايه بتربة أرضنا وريقة بعضنا يشفي الله مريضنا. بتربة شنو؟ وريقة يشفي الله مريضنا. يعني إذن كل إنسان صالح ممكن يرقي لأخيه بالتفاف بريقة بعضنا. عشان كده أبو سعيد قال أخذت أجمع بزاغي وأدفن فيه، تأويلا لهذا الحديث. وبتربة أرضنا فيه دليل على التبرك بتربة المدينة، فيه دليل على شنو؟ بتربة المدينة. وقياسا على التبرك بتربة المدينة يجوز التبرك بتربة من لامست تربته صالحا ومباركا من الناس. يا جماعة الأماكن تتبارك بحلول المباركين فيها. المدينة قبل الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانت مباركة، المدينة قبل الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانت شنو؟ ما كانت مباركة ولا شافت البركة بعينه، فيها يهود وغوز وخزرج وكلام زي ده. عندما وفد إليها الرسول صلى الله عليه وسلم ووطئت رجلاه المدينة تباركت، صارت أرض مباركة وحرم. تباركت بفعل الرسول، فهو مبارك أينما كان. عشان كده يا جماعة الناس لما يمشوا يتبركوا بآثار الرسول صلى الله عليه وسلم، الكلام ده ما بدعة وليس غريبا ولا منكر، وإنما هو أمر أقرته شريعة الإسلام أيضا. فيبقى يا جماعة البركة دي بتكلم عنها في درس آخر، البركة والمباركة والآثار ويجوز التبرك بها أم لا، دي سنتحدث عنها في درس آخر. أنا لعلي أقيف عند هذه الرقى، والدور الجاي أتكلم عن المحاية. أيوة سأتكلم عن المحاية اللي زمان ما اسمها المحاية، زمان اسمها النشرة. اسمها شنو؟ النشرة، لأن صاحبها ينتشر بعد انقباض، ينتشر معناه ينطلق بعد مرض، فكانت تسمى النشرة. وقد أقر بها شراح كتاب التوحيد، محمد بن عبد الوهاب أورد في كتاب التوحيد أحاديثا. شراح التوحيد زي صاحب التيسير أورد كثيرا من الأدلة على جواز النشرة، وأورد ابن تيمية في الفتاوى جواز النشرة اللي هي المحال، وسنتحدث عنها بتفصيل، هي والحجاب في درس قادم إن شاء الله. في غزوة بدر الكبرى في هذا المسجد يوم الاثنين، برنامج إن شاء الله تعرفونه في يوم بعد صلاة التراويح، يعني البرنامج يبدأ إن شاء الله بعد صلاة التراويح. بكرة في أخونا مولانا الشيخ إبراهيم الزوقي عنده محاضرة هنا إن شاء الله غدا بعد التراويح. بعدين الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه وتابعيهم ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نواصل درسنا في ممارسات أهل التصوف، ممارسات القوم، خصوصا الممارسات التي تذكر عليهم باسم الإسلام، ونريد أن نؤكد وأن نبرهن وأن ندلل أنها من الإسلام وأنها من ما جاءت به شريعة الإسلام. ووقفت في الدرس الفائت عند الرقى، عند العزيمة، وذكرت لكم أن من موجبات العزيمة العلم، وهي حق. والرسول صلى الله عليه وسلم قال عليه أفضل الصلاة والسلام: لو كان شيء يسبق القدر لسبقته العين. لأجل هذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من نظر إلى شيء فأعجبه فليبرك، يعني فليقل تبارك الله أحسن الخالقين، وليقل ما شاء الله تبارك الله، حتى يكف عينه عن ما رأى مما أعجبه من الأشياء. وقد ذكرت لكم أن هذه العين شيء عام، يشترك فيه الصالحون والطالحون. فهذا صحابي جليل يصاب بالعين ويصيبه صحابي أيضا وهو عامر ابن ربيعة مع سهل بن حنيف كما ذكرت لكم في الدرس الفاعل. وعدتكم في هذا الدرس أن أتحدث عن النشرة اللي هي المحاية. طبعا الشيخ لما تمشي له ويقول لك عندك عين ولا عندك الشيء الفلاني من الأمراض يقول لك يعني هذه محاية أو جيب معونة تديك محاية أو يكتب لك بخرات أو يديك ورقة بعد ما تبدو كويس خلاص يديك يقول لك أمشي ألبس الحجاب لك. وفي ناس خلطوا بين الحجاب والتمائم عن عمد علما بأن الفرق بينهما كبير لغة كبير وشرعا كبير. الفرق بين التميمة والحرز في اللغة كبير وفي الشريعة برضو كبير. لا علاقة إطلاقا بين التمائم التي ورد النهي عنها صريحا وبين الحرز أو الحجبات بلغتنا نحن يعني بنسمي الحجاب لأنه يحجب صاحبه عن الأذى بإذن الله تبارك وتعالى. وسمي حرزا لأنه يحرز صاحبه عن الأذى بإذن الله. فيبقى سأتحدث إن شاء الله عن النشرة اللي هي المحاية وعن الحجاب باعتبار ممارسات لا يخلو منها بيت صوفي. أي طريقة صوفية فيها محاية وفيها بخرات وفيها عزيمة. أها نحن دايرين نشوف المسائل دي من ناحية شرعية هل لها موقع أم هي من العادات التي جرت في العرف الصوفي ولا أصل لها في الدين كما يقول بعض الإخوة وينكرونها ويحاربونها بل ويجعلونها معارضة للعقيدة. يقول لك هذا أمر يتنافى مع عقيدة الإسلام الداعية إلى التوجه لله عز وجل. ويستدلون في ذلك بأحاديث صحيحة إلا أنهم يوجهونها توجيها غير صحيح. ودائما المشكلة مش في الحديث المشكلة في فهم الحديث. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم قال نظر الله وجه امرئ سمع مقالتي فأداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع. رب مبلغ يصله الحديث فيفهم عنه ويفقه فيه أكثر من الزون اللي قال الرواه يعني. عشان كده مثلا ابن عباس رضوان الله عليه يسمع الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيفهم فيه فهم لا يفهمه سيدنا أبو هريرة مثلا ولا يفهمه حمرة الحديث الآخرين. وذلك لما يتمتع به ابن عباس رضوان الله عليهما من فقه. فالحديث لا ينطق عن نفسه وإنما ينطق عنه العلماء والقرآن لا ينطق عن نفسه وإنما ينطق عنه العلماء. عشان كده بينه الرسول صلى الله عليه وسلم ثم جاء العلماء الورثة يبينون من القرآن ما غضب ويبينون من السنة ما غضب. لأجل هذا سنوري أدلة وبراهين هذه الأشياء عشان الناس يكونوا على بينة. وأول دليل على وجود المحاية أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر عامر بن ربيعة في الصحيح من الحديث أن يغتسل لسهل بن حنيف. والغسل كما ذكرت لكم يعني إذا عانى إنسان إنسانا أو سحر إنسان إنسانا. أمر في صدر الإسلام بأن يغتسل الساحر فيصب ماء الغسل على المسحور فيقوم نشطا كأن لم يصب بسحر كأن لم يصب بعين وهذا ما حدث أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم لسهل بن حنيف الذي أصابه عامر بن ربيعة بالعين فنبط مكانه، فجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر عليه أفضل الصلاة والسلام عامرا أو عامر بن ربيعة بأن يغتسل، فاغتسل عامر، غسل وجهه مقدم شعره عن قصته دي وشه وبعدينك يديه أطرافه قرعته ويدينه وداخلة إزاره الأجزاء الداخلية من جسمه ما يقرب من الفرج يعني، غسل كل هذا في صحن فصبه رسول الله على سهل بن حنيف فقام وقد راح مع الناس ليس به غلبة وليس به عين. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم لمن سحر السيدة عائشة قالت له يا رسول الله مالك يعني ما تنادي لبيد بن الأعصم ونادي البنات دين بناته ومرهن بهذا الغسل فيصب عليك. قال لها أما وقد شفاني الله فلا أريد أن أفتح للناس بابا من الشر، لأنه إذا مشوا لليهود يقولوا أنت سحرت الرسول، والرسول قال لك تعال يقول أنا ما سحرت، انتوا ناس مستقبلين واصلوا انتوا بس متحيلين علينا ان احنا كجالية يهودية وتبقى مشكلة. نعم. فقال لهم انا ما داير افتح باب بتاع مشاكل لمواطنين معاي في المدينة لحد هسه ما جاء امري باخراجه، ولكن الله قد اغناني بالمعوذتين. عشان كده لما جاء عبد الله بن عمرو بن العاص وقال للرسول صلى الله عليه وسلم يعني إن لي أطفال تسرع العين إليهم، قال له عليك بالنشرة يعني عليك بالنحاية. قال له ما أفعل يا رسول الله؟ قال له اكتب المعوذتين والإخلاص وآية الكرسي في إناء ثم امحوه واسقه ولدك. ده بتوجيه نبوي، وده ولد في الطب النبوي للجلال السيوطي وهو طب مأثور كما أورده ابن قيم الجوزية أيضا في الطب النبوي، ونقله عنه محمد بن عبد الوهاب في التوحيد تحت عنوان النشرة. فالقدماء ما كانوا يختلفون على جواز هذا الأمر باعتباره من الطب النبوي، باعتباره من الطب النبوي الذي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى يا جماعة الزوج إذا أصيب بعين ولا أصيب بسحر ولا أصيب بأي مرض وكتب له من القرآن ما هو شفاء للناس فشربه نحاية فإنه يشفى لا بهذا الماء ولكن بإذن الله وكلماته التامات، يشفى بإذن الله وجنه. ثم أيها الإخوة الكرام هذه كلها أسباب، والشافي على الحقيقة هو منه. يبقى إذا أنا اعتقدت يقينا أنني إذا مرضت فهو يشفي وأن الشفاء عند الله، يبقى بعد كده الأسباب بتتساوى أمامي، يعني بنفس القدر اللي أنا بمشي وكون عنده صداع شديد جدا جدا بمشي بابلع حبتين بنادول وباخد لي رقدة كده بتاعت نص ساعة الصداع يروح، البنادول دخل البطن ما دخل الرأس وصباعيانه رأسي. هذه المادة الكيميائية أثرت على الجهاز العصبي بتاعي بتفاعلات معينة فاختفى الصداع. لما يسأل واحد يقول له الودر وجع راسك شنو؟ يقول له البنادول. الودر وجع راسك شنو؟ البنادول. يعني يضيف المسبب الى السبب، لكن حقيقة ما البنادول الودر وجع الراس، وانما رب البنادول الله عز وجل هو اللي ودر هذا الصداع. الاسباب حسية او معنوية يحدث عندها لا بها المسبب. يحدث شنو؟ عندها لا بها، لأنه لو حدث بها لأشركت مع الله، لكن عندها لا بها. فأنت الشفاء يحدث عند بلع البدن، عند أخذ النحاية، عند كذا، لا بها، لأنه الباء سببية. وعشان كده لا بد أن يكون الفاعل على الحقيقة هو الله عز وجل. وهذه عبيرة كل الناس يا جماعة. عشان كده من فرق بين الوسيلتين بيكون فرق بين متماثلين. زمان الرسول صلى الله عليه وسلم ما في حبوب، ما في حبل، ما في عقاقير، في لحايات وفي عزيمة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان شغال كده، والصحابة كانوا شغالين كده. لما يجي واحد يقول لي لا احسن تمشي الدكتور، بقول له الدكتور عشان يعمل لي شنو؟ يقول لك الدكتور عشان يديك حبوب. طيب الحبوب بتعالج بنفسها؟ لا، بشنو؟ بالله. يبقى وسيلة. ايوه، طيب خلاص انا عندي ده برضو وسيلة كويسة وممكن اتعالج بها. الوسائل لا خلاف فيها، بس دي وسائل طبية عادية بشرية، وديك وسائل طبية نبوية ربانية. يبقى يا جماعة الطب النبوي بما فيه أثبت تماما أنه قد يعالج من الأمراض ما يعجز الطب البشري عن علاجه، لأن القرآن جاء للإنسان باطنا وظاهرا. يبقى يا جماعة الناس اللي بيفتكروا أنه القرآن جاء عشان يشفي الأرواح بس، ويخرج الناس من الظلمات الى النور وبس، ديل ما في من القرآن كويس. القرآن الى جانب انه دين الهداية، كتاب هداية، فهو ايضا كتاب حياة، كتاب حياة. يجد المسلم فيه كل ما يحتاج في حياته من علاج، من تكنولوجيا، من علوم، من كل شيء يجده في القرآن. وربنا ما فرط في الكتاب من شيء. فيبقى يا جماعة الأدوية دي والعلاجات اللي بيستخدموها المشايخ دي علاجات موروثة من الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني نقلت بتواتر سندي إلى يومنا هذا، وستستمر إلى أن تقوم الساعة. ذلك لأنها من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم يا جماعة الطب كله يدخل في دائرة التجربة، الطب كله يدخل في دائرة التجريب. فإذا الواحد جرب حاجة نفعته وشالت مرضه بطل، ده دواء. فالطب تجربة، إذا ثبت بالتجربة أن الدواء الفلاني مفيد يعتمد، ما مفيد ما بيعتمد. وقد ثبت بالتجاريب المتكررة المتواترة أن علاج البقرة وعلاج النحاية ثابت بالتجربة وبالبرهان. عندنا واحد شيخ ما بقول اسمه عشان ما تلخمه، جاء واحد مشى انجلترا ومشى فرنسا ومشى السما ومشى امريكا للعلاج، والحقيقة هو يعني في مرضى من مرضاته استؤصل البنكرياس بتاعه أو الدمام شاله، بقى عيان، الحمى مرتفعة، الشهية مكفولة، الأعصاب ما شايلة، حاسس بأنه متعطل وعنده إمكانيات، ما جاء ما خلى حد. أي محل مشوا له يا أخي أنت كويس جدا، ما في أحد، قلبه بطنه ضاغط، ما في أي شيء. اخيرا جاء السودان وقعد في بيت 7 شهور ما مشى للمحل، تعبان، باب ده ما بيوصل، والدكاتره قالوا ليش هذي؟ قال لي الرجل تعافك، انا والله العظيم قنعت من الدكاتره مره واحده. قال لا مش تعلي باب باكر اياه ادى. قال اسمع يا اخي، الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن كان في أدويتكم خير فجرعة من عسل أو آية من القرآن أو شرطة بمحجم أو، وفي رواية أو كية من نار ولا أمر بها. فيا أخي أنا هأديك عسل ومعاه نعناع، المشروب بتاع النعناع ده بمواصفات ومقادير معينة، ومش الكلام ده استعمله أسبوع بس، وبعد كده إن شاء الله لن تحس شيئا. قال لها إيه كان المسألة بالطريقة دي، عسل ونعناع كلامك الهايف ده، أنا بمرق فيها في فرنسا وأمرق في إنجلترا وأمرق آلاف الدولارات، أنا يا أخي مودينا أخي جيت تقول لي عسل ونعناع، قال يا أخي أنت تمرني بالعسل والنعناع وكلها أسباب، وإن شاء الله نحن ندعو لك تشف بإذن الله. الرئيس غير تشاهد حاجات كده ومشي. فجاني بعد فترة قال لي والله أنا استعملت العسل والنعناع ده اليوم الأول، واستعملت اليوم الثاني، واستعملت اليوم الثالث، اليوم الثالث ده الليلة مؤاخذة أنا مشيت للدخانة مركت من بطني بشيء من نظر خلقني ما سمعت كنت فرق. وقال لي أول ما شيده طلع بقيت زي الحصان وآكل تمام وأشرب تمام وصحتي كويسة جدا، والكلام ده مضى عليه قريب عام راسه ده ما وجعه تاني ليه الساعة. فيا جماعة الطب تجربة، الطب شنو؟ تجربة، شيء العلاج نفع معك تمشي فيه، هسه الدكتور لما يديك علاج نفع يروح يقول لك استمر فيه، يعني ما يديك حاجة دي. فيا جماعة الصوفية الفقراء مشايخ لما يستخدموا هذا النوع من العلاج إنما يستخدمونه من باب التجربة التي نجحت ولها أصل ولها دليل من السنة النبوية الكريمة. ده يا جماعة بالنسبة للنحاية، وبالنسبة للنشرة اللي هي اسم آخر للنحاية. طيب في أحيانا بيستخدم زي ما قلت لك الحجاء بعد ما يعزم لك وبعد ما يمحلك وبعد ما يديك الدواء بتاعه ده، يقول لك لما تبقى شديد تعال نعمل لك حجاب. حجاب ده طوارئ جماعة، يقول لك هوي الرسول صلى الله عليه وسلم قال من علق تميمة فلا أتم الله له، والرسول صلى الله عليه وسلم قال التميمة والتولة شرك، فأوعك ده شرك، الناس ده المشركين الكلام اللي بيسوي فيه ده شرك. يا جماعة عشان المسألة ما تبقى غلات ده شرك ولا ما شرك وكفر ولا ما كفر، أحسن المسألة تبقى بعلم. أولا يا جماعة التميمة والتولة ألفاظ ومصطلحات عرفت منذ صدر الإسلام، الرسول صلى الله عليه وسلم قال التميمة والتولة شرك، والتميمة بتفسير كافة الفقهاء من غير خلاف خرزة أو ودعة أو حجر أو حاجات زي دي، كان الجاهليون يعلقونها على أنفسهم وعلى دوابهم بغية أن تدفع شرا أو تجلب خيرا. التميمة عند الجاهليين شيء حجر ولا ودعة ولا سموتة ولا أي حرك ولا أي شيء بيعلقوا بحجة إنه الكلام ده بيعمل كذا كذا كذا كذا بنفسه. هذا الاعتقاد في الحجارة والودع وكذا والعروق وغيره بشر. ليه؟ لأن الناس حديث عهد بشرك، فلا يجوز أن يفعلوا هذا. والتولة طلاسم تتحبب بها الزوجات إلى أزواجهم، شيء من السحر يسمى التولة، يحبب الزوجة إلى زوجته والزوجة إلى زوجها، تكذب ده شرك إذا اعتقد كل منهما أنه بفضل هذه التولة تم ما تم. وده يا جماعة شيء بيختلف تماما عن الحجاب وعن الحرز. الحجاب ده عبارة عن تعويذ، يعني حماية للمسلم بكلمات الله التامة من شر كل هامة ومن شر كل لامة، وقد ثبت من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الحرز وأمر به. والرسول لا يأمر بمعصية ولا يأمر بشرك. ما ممكن يجي داعي التوحيد ويأمر بشرك، ما ممكن. يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم داعيا للتوحيد ثم يأمر بالشرك. أي واحد يقول لي أمر ده وين؟ أي واحد يقول لي الحجاب ده أو الحرز ده الرسول صلى الله عليه وسلم أمر به وين؟ طبعا يا جماعة الحجاب كلمات من القرآن، كلمات من الأدعية المأثورة للرسول صلى الله عليه وسلم، آيات من القرآن، أحاديث مأثورة يكتبها رجل صالح ذي روح عالي لتعلق على طالبها. ودي في تعليق على طالبها الإنسان اعتقاد أن الله يفعل كذا بسبب هذا، فهي أيضا من الأسباب، الحلم من الأسباب. الرسول